Book 2 32 32 في المطعم 4 ravintolassa 4 واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب yhden kerran ranskalaiset ketsupilla واثنان مع المايونيز ja 2 annosta majoneesilla وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة ja 3 annosta bratwurstia sinapilla ماذا عندكم من خضروات؟ mitä vihanneksia teillä on عندكم فاصوليا؟ Onko teillä papuja? عندكم قرنبيط؟ Onko teillä kukkakaalia? أحب أكل الذرة. Pidän maissista. أحب أكل الخيار. Pidän kurkusta. أحب أكل الطماطم. Pidän tomaatista. أتحب أيضا أكل الكراث؟ Syöttekö mielellänne purjoa? أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ Syöttekö mielellänne hapankaalia? أتحب أيضا أكل العدس؟ Syöttekö mielellänne linssejä? أتحب أيضا أكل الجزر؟ Syötkö myös mielelläsi porkkanoita? أتحب أيضا أكل البروكولي؟ Syötkö myös mielelläsi parsakaalia? أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ Syötkö myös mielelläsi paprikaa? لا أحب البصل. En pidä sipulista. لا أحب الزيتون. En pidä oliiveista. لا أحب الفطر. En pidä sienistä.